أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وهذا ملح أجاج وإلى الله أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إنه غفور رحيم.

كان في